يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أن المرأة تكون على النصف من الرجل في العقيقة والميراث والشهادة والدية، فهل العتق يكون خامسا لهذه الأربعة؟ ما أدري. نعم.